شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر كان يقول في الحرام يمين يكفرها. قال هشام وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين يكفرها. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس سمع ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ والله ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاثا أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال موسى فلقيت عبد الله بن حسن فقلت إن عبد الله بن عبيد الله حدثني كذا وكذا فقال إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن تكثر فيهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا علي بن زيد قال حدثني عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث فقالت ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عفيق؟ قال فجيء بضبين مشويين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خالد كأنك تقذره. قال أجل. قالت ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال بلى. قال فجيء بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدا. فقال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس أن أم عفيق أهدت إلى أختها ميمونة بضبين فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ووكيع المعنى واحد قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قال وكيع من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال وكيع تيبسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فذكره وقال حتى ييبسا أو ما لم ييبسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب فيرى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشرا ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه كأنه يريد التومة والقلادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال حاتم يعني عدة شعبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حدثنا عطاء عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه فسار على هينته حتى أتى جمعا ثم أفاض الغد وردفه الفضل بن عباس فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حبيب بن شهاب حدثني أبي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس بتبوك ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل ويجتنب شرور الناس ومثل آخر باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت تفتي الحائض أن تسطر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك؟ قال إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك فقال ما أراك إلا قد صدقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس قال سفيان لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم. قال الخط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي الخوار قال سمعت ابن عباس يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فصلى ركعتين لا يخاف إلا الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادة عن موسى بن سلمة قال قلت لابن عباس إذا لم تدرك الصلاة في المسجد كم تصلي بالبطحاء؟ قال ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال أملاه علي سفيان إلى شعبة قال سمعت عمرو بن مرة حدثني عبد الله بن الحارث المعلم حدثني طليق بن قيس الحنفي أخو أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء الخنصر والإبهام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر ما زاد زاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم بحسنة فعملها كتبت عشرة وإن لم يعملها كتبت حسنة وإن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة وإن لم يعملها كتبت حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام بن عروة حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال وحدثني محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال وحدثني الزهري عن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فصلى ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن جريج حدثنا عطاء عن ابن عباس أن داجنة لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه زكاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى سمعت الأعمش حدثني مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إنه كان على أمها صوم شهر فماتت أفأصومه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان يعني الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال ما شأن قومك يشكونك؟ قال يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. قال ونزل صاد والقرآن ذي الذكر فقرأ حتى بلغ إن هذا لشيء عجاب. قال عبد الله قال أبي وحدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا عباد فذكر نحوه وقال أبي وقال الأشجعي يحيى بن عباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة فذكر من ضروب الشراب فقال اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك. قال ما تقول في نبيذ الجر؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني قارض عن أبي غطفان قال رأيت ابن عباس توضأ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز فطعم ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 وقبض وهو ابن 63. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا حميد عن الحسن عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة كذا وكذا ونصف صاع برا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو جمرة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن الوفد؟ أو قال القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد. أو قال القوم غير خزايا ولا نداما. قالوا يا رسول الله أتيناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. وسألوه عن أشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قال وربما قال والمقير، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة حدثني أبو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس بن عبد المطلب إنه لا يصلح لك، قال ولم؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال أتى ابن عباس رجل فسأله وسليمان بن داود؟ قال أخبرنا شعبة أنبأني عبد الملك قال سمعت طاووسا يقول سأل رجل ابن عباس المعنى عن قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال سعيد بن جبير قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس عجلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرنا عطاء قال سمعت ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت يا نبي الله إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحا وترك ناضحا ننضح عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس عراة حفاة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وقال من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن فطر حدثنا أبو الطفيل قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأنها سنة، قال صدقوا وكذبوا. قلت كيف صدقوا وكذبوا؟ قال قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وليس بسنة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون على جبل قعيقعان، فبلغه أنهم يتحدثون أن بهم هزلا، فأمرهم أن يرملوا ليريهم أن بهم قوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس ووكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث بعدما كبر عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكه فطلقها تطليقتين ثم أعتقها، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال عبد الله قال أبي ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا العلاء بن صالح حدثنا المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا بمكة وعشرا بالمدينة، فقال: من يقول ذلك؟ لقد أنزل عليه بمكة 10 و65 وأكثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ مرارا. قال يقول ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا موسى بن مسلم الطحان الصغير قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال: أخبرني سعيد بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر في أول ركعة: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. وفي الركعة الثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب كخطبتكم هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرج علي بابنة حمزة، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجتها، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي. وكان زيد مؤاخيا لحمزة، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت مولاي ومولاها. وقال لعلي: أنت أخي وصاحبي. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وهي إلى خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلاه قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام في كل رمضان، فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض، أصبح وهو أجود من الريح المرسلة لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فلما كان في الشهر الذي هلك بعده عرض عليه عرضتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جعفر بن عون أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. قال فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن ليقسم لها. قال عطاء التي لم يكن يقسم لها صفية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا عثمان عن سعيد عن ابن عباس قال كان أكثر ما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الفجر. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، والأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب كيف ترى فيه؟ قال حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أصباط بن محمد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال لقيني ابن عباس فقال تزوجت؟ قال قلت لا. قال تزوج. ثم لقيني بعد ذلك فقال تزوجت؟ قال قلت لا. قال تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه. قال عبد الله وكان في كتاب أبي عن إبراهيم قال سمعت ابن عباس فضرب عليه أبي كذا. قال أسباط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 هن علي فرائض وهن لكم تطوع، الوتر والنحر وصلاة الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في 10 الأواخر، في 9 تبقى أو 5 تبقى أو 7 تبقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث حدثنا حجاج بن أرطاط عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكص فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا حجاج عن الحكم عن أبي القاسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس قال لا تعب على من صام في السفر ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل أو غيره عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قرية على رأس أربعة فراسخ أو قال فرسخين يوم عاشوراء، فأمر من أكل ألا يأكل بقية يومه ومن لم يأكل أن يتم صومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وسلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال قلت لابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته لصغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عند دار كثير بن الصلت ركعتين ثم خطب لم يذكر أذانا ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صف موازي العدو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر، قال والحسن بن مسلم بني الناق جالس، فقال الحسن بن مسلم وطاووس يسمع. حدثنا طاووس عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلي في السفر قبلها وبعدها. قال وكيع مرة وصلها في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتي الضحى وبالوتر ولم يكتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة. قال وأراه قال ويوم السبت فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدم أو أمر به فأهريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال أبو عبد الرحمن آدم هذا هو أبو يحيى بن آدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن سليمان بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس وصفوان. أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أنها سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديموا إلى المجذومين النظر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو كبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا فطر عن عامر بن واثلة قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل وأنها سنة، قال صدق قومي وكذبوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بسنة، ولكنه قدم والمشركون على جبل قعيقعان فتحدثوا أن به وبأصحابه هزلا وجهدا وشدة، فأمرهم فرملوا بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا كان لأبي جهل بورته فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنه قال فجعل أصحابه يضربونها بالعصي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا الأضحى سنة، وقال عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالأضحى والوتر ولم تكتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان بليل فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وزاد سفيان قال ابن عباس ما إخال أحدا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم جاء فنام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن الحسن يعني العراني قال قال ابن عباس ما ندري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولكننا نقرأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن نجيح سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال عمرو فذكرته لطاووس فقال طاووس قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل على حمرات لنا فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب؟ فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالسك أفطيب ذاك أم لا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قدمت عير المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي فقسمها في أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه ففرع بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده